يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزام بين أشجار النقا، إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجا، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزر الغضاء، فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى، وغاض ما أشرتي دهر الرمى خواطر القلب بتبريح الجوى، وآض روض اللهو يبسا ذاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى، وضر من نأي المشت جدوة ما تأتلي تسفع أثناء الحشاء، واتخذ التسهيد عيني مألفا لما جفى أجفانها طيف الكرى، فكل ما لاقيته مغتفر في جنب ما أسأره شحط النوى، لو لابس الصخر الأصم بعض ما يلقاه قلبي فض أصلاد الصفا، إذا ذوى الغصن الرطيب فاعلما أن قصاراه نفاد وتوى، شجيت لا بل أجرضتني غصة عنودها أقتل لي من الشجاء، إن يحمي عن عين البكا تجلدي فالقلب موقوف على سبل البكا، لو كانت الأحلام مناجتني بما ألقاه يقضان لأصمان الردى، منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب ولا حجا، شيم سحاب خلب بارقه وموقف بين ارتجاء ومنى، في كل يوم منزل مستوبل يشتف ماء مهجتي أو مجتوى، ما خلت أن الدهر يثنيني على صراء لا يرضى بها ضب الكدى، أرمق العيش على برد فإن رمت ارتشافا رمت صعب المنتشى، أراجع للدهر حولا كاملا إلى الذي عود أم لا يرتجى، يا دهر إن لم تك عتبى فاتئد فإن إروادك والعتبى سوى، رفه علي طالما أنصبتني واستبق بعض ماء غصن ملتحى، لا تحسبا يا دهر عني ضارع لنكبة تعرقني عرق المدى، ما رست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكى، لكنها نفثة مصدور إذا جاش لغام من نواحيها غما، رضيت قسرا وعلى القسر رضا من كان ذا سخط على صرف القضاء، إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا، ما كنت أدري والزمان مولع بشت ملموم وتنكيث قوى، أن القضاء قاذفي في هوة لا تستبل نفس من فيها هوى، فإن عثرت بعدها إن وألت نفسي منها تافقولا لا لعى، وإن تكن مدتها موصولة بالحتف سلطت الأسى على الأسى، إن امرأ القيس جرى إلى مدى فاعتاقه حمامه دون المدى، وخامرت نفس أبي الجبر الجوى حتى حواه الحتف في من قد حوى، وابن الأشج القيل ساق نفسه إلى الردى حذار إشمات العدا، واخترم الوضاح من دون التي أملها سيف الحمام المنتضى، وقد سما قبلي يزيد طالبا شأو العلا فما وها ولا ونا، فاعترضت دون الذي رام وقد جد به الجد اللهيم الأربى، هل أنا بدع من عرانين علا جار عليهم صرف دهر واعتدى، فإن أنا لتني المقادير الذي أكيده لم آل في رأب الثأى، وقد سما عمر إلى أوتاره فاحتط منها كل عالي المستمى، فاستنزل الزباء قسرا وهي من عقاب لوح الجو أعلى منتمى، وسيف استعلت به همته حتى رمى أبعد شأو المرتمى، فجرع الأحبوش سما ناقعا واحتل من غمدان محراب الدمى، ثم ابن هند باشرت نيرانه يوم أوارات تميما بالصلاة، ما اعتن لي يأس يناجي همتي إلا تحداه رجاء فاكتمى، ألية باليعملات يرتمي بها النجاء بين أجواز الفلا، خوص كأشباح الحنايا ضمر يرعفن بالأمشاج من جذب البرى، يرسبن في بحر الدجا وبالضحى يطفون في الآل إذا الآل طفى، أخفافهن من حفا ومن وجن مرثومة تخضب مبيض الحصى، يحملن كل شاحب محقوقف من طول تدآب الغدو والسرى، بر برى طول الطوى جثمانه فهو كقدح النبع محني القرى، ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى تربتها على البنى، حتى إذا قابلها استعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى، ثم تطاف وانثنى مستلما ثم تجاء المروتين فسعى، وأوجب الحج وثنى عمرة من بعد ما عج ولبى ودعى، ثم تراح في الملبين إلى حيث تحج المأزمان ومنى، ثم أتى التعريف يقر مخبتا مواقفا بين آلال فالنقى، واستأنف السبع وسبعا بعدها والسعي ما بين العقاب والصوى، وراح للتوديع في من راح قد أحرز أجرا وقلا هجرا لغى، بذاك أم بالخيل تعد المرطى ناشزة أكتادها قب الكلى شعثا تعادى كسراحين الغضا من الحماليق يبارين الشبا يحملن كل شمري باسر شهم الجنان خائض غمر الوغى يغشى صلى الحرب بحديه إذا كان لظى الحرب كريه المصطلى لو مثل الحتف له قرنا لما صدته عنه هيبة ولا انثنى ولو حمى المقدار عنه مهجة لرامها أو يستبيح ما حمى تغدو المنايا طائعات أمره ترضى الذي يرضى وتأبى ما أبى بل قسما بالشم من يعرب هل لمقسم من بعد هذا منتهى هم الأولى إن فخروا قال العلا في امرئ فاخركم عفر البرى هم الأولى أجروا ينابيع الندى هامية لمن عراء أو اعتفى هم الذين دوخوا من انتخى وقوموا من صعر ومن صغى هم الذين جرعوا من ماحلوا أفاوق الضيم ممرات الحسى أزالوا حشو نثرة موضونة حتى أوارى بين أثناء الجثى وصاحبي صارم في متنه مثل مدب النمل يعلو في الربا أبيض كالملح إذا انتظيته لم يلق شيئا حده إلا فرى كأن بين عيره وغربه مفتأدا تأكلت فيه الجذا يري المنون حين تقفو إثره في ظلم الأكباد سبلا لا ترى إذا هوى في جثة غادرها من بعد ما كانت خسا وهي زكا ومشرف الأقطار خاض نحظه حاب القصير جرشع عرض النسى قريب ما بين القطات والمطى بعيد ما بين القذال والصلا سامي التليل في دسيع مفعم رحب اللبان في أمينات العجا ركبن في حواشب مكتنة إلى نسور مثل ملفوظ النوى يرضخ بالبيد الحصى فإن رقى إلى الربا أورى بها نار الحبا يدير إعليطين في ملمومة إلى لموحين بألحاظ اللأ مداخل الخلق رحيب شجره مخلولق الصهوة ممسود وآ لا صكك يشينه ولا فجا ولا دخيس واهن ولا شطا يجري فتكب الريح في غاياته حسرى تلوذ بجراثيم السحا لو اعتسفت الأرض فوق متنه يجوبها ما خفت أن يشكو الوجا تظنه وهو يرى محتجبا عن العيون إن ذأ أو إن ردا إذا اجتهدت نظرا في إثره قلت سنا أو مضى أو برق خفا كأنما الجوزاء في أرساغه والنجم في جبهته إذا بدا هما عتاد الكافيان فقد من أعددته فلينأ عني من نأى فإن سمعت برحا مصوبة للحرب فاعلم أنني قطب الرحى وإن رأيت نار حرب تلتضي فاعلم بأني مسعر ذاك اللظى خير النفوس السائلات جهرة على ضبات المرهفات والقناء إن العراق لم أفارق أهله عن شنآن صدني ولا قلا ولا الطباعين يمذ فارقتهم شيء يروق العين من هذا الورى هم الشناخيب المنيفات الذرى والناس أدحال سواهم وهو هم البحور زاخر آذيها والناس ضحضاح ثعاب وآضاء إن كنت أبصرت لهم من بعدهم مثلا فأغضيت على وخز السفا حاشا الأميرين اللذين أوفدا علي ظلا من نعيم قد ضفا هما اللذان أثبتا لي أملا قد وقف اليأس به على شفا تلافيا العيش الذي رنقه صرف الزمان فاستساغا وصفا وأجريا ماء الحياة رغدا فاهتز غصني بعدما كان ذوى هما اللذان سموا بناظري من بعد إغضائي على لذع القذى هما اللذان عمرا لي جانبا من الرجاء كان قدما قد عفا وقلداني منة لو قرنت بشكر أهل الأرض عني ما وفى بالعشر من معشارها وكان كالحسوة في آذي بحر قد طما إن ابن ميكال الأمير انتاشني من بعد ما قد كنت كالشيء اللقى ومد ضبعي أبو العباس من بعد انقباض الذرع والباع الوزاء ذاك الذي ما زال يسمو للعلا بفعله حتى علا فوق العلا لو كان يرقى أحد بجوده ومجده إلى السماء لارتقى ما إن أتى بحر نداه معتف على أوارى علم إلا ارتوى نفس الفداء لأميري ومن تحت السماء لأميري الفداء لا زال شكري لهما مواصلا لفظي أو يعتاقني صرف المنى إن الأولى فارقت من غير قيلا ما زاغ قلبي عنهم وما هفى لكن لي عزما إذا امتطيته لمبهم الخطب فآه فانفأ ولو أشاء ضم قطريه الصبا علي في ظلي نعيم وغنى ولا عبتني غادة وهنانة تضني وفي ترشافها برء الظنى تفري بسيف لحظها إن نظرت نظرة غضب منك أثناء الحشاء. في خدها روض من الورد على النسرين بالألحاظ منها يجتنى. لو ناجت الأعصم لنحط لها طوع القياد من شماريخ الذرى. أو صابت القانت في مخلولق مستصعب المسلك وعر المرتقى. ألهاه عن تسبيحه ودينه تأنيسها حتى تراه قد صبا. كأنما الصهباء مقطوب بها ماء جنى ورد إذا الليل عسى. يمتاحه راشف برد ريقها بين بياض الظلم منها واللماء. سقى العقيق فالحزيز فالملا إلى النحيت فالقريات الدنا. فالمربد الأعلى الذي تلقى به مصارع الأسد بألحاظ المها. محل كل مقرم سمت به مآثر الآباء في فرع العلا. من الأولى جوهرهم إذا اعتزوا من جوهر منه النبي المصطفى. صلى عليه الله ما جن الدجى وما جرت في فلك شمس الضحى. جون أعارته الجنوب جانبا منها وواصت صوبه يد الصبا. نأى يمانيا فلما انتشرت أحضانه وامتد كسراه غطى. فجلل الأفق فكل جانب منها كأم من قطره المزن حبا. وطبق الأرض فكل بقعة منها تقول الغيث فيها تثوى. إذا خبت بروقه عنت لها ريح الصبا تشب منها ما خبا. وإن ونت رعوده حدا بها راعي الجنوب فحدت كما حدا. كأن في أحضانه وبركه بركا تداعى بين سجر ووحى. لم ترك المزن سوى من بهلا تحسبها مرعية وهي سدى. تقول للأجراز لما استوسقت بسوقه ثقي بري وحيا. فأوسع الأحداب سيبا محسبا وطبق البطنان بالماء الروا. كأنما البيداء غب صوبه بحر طمى تياره ثم سجى. ذاك الجدى لازال مخصوصا به قوم هم للأرض غيث وجدا. لست إذا ما بهضتني غمرة ممن يقول بلغ السيل الزبا. وإن ثوت تحت ضلوع زفرة تملأ ما بين الرجاء إلى الرجاء. نهنهتها مكظومة حتى يرى مخضوضعا منها الذي كان طغى. ولا أقول إن عارتني نكبة قول القنوط قد في البطن السلا. قد مارست مني الخطوب مارسا يساور الهول إذا الهول علا. لي التواء إن معادي يلتوى والاستواء إن موالي استوى. طعمي شري للعدو تارة والراح والأري لمن ود ابتغى. لدن إذا لوينت سهل معطفي ألوي إذا خوشنت مرهوب الشذا. يعتصم الحلم بجنب حبوتي إذا رياح الطيش طارت بالحبا. لا يطبيني طمع مدنس إذا استمال طمع أو الطبا. وقد علت بي رتبا تجارب أشفين بي منها على سبل النهى. إن امرؤ خيف لإفراط الأذى لم يخش مني نزق ولا أذى. من غير ما وهن ولكن امرؤ أصون عرضا لم يدنسه الطخا. وصون عرض المرء أن يبذل ما ظن به مما حواه وانتصى. والحمد خير ما اتخذت عدة وأنفس الأذخار من بعد التقى. وكل قرن ناجم في زمان فهو شبيه زمان فيه بدا. والناس كالنبت فمنه رائق غض نظير عوده مر الجنا. ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه ساغ عذبا في اللها. يقوم الشارخ من زيغانه فيستوي من عاج منه وانحنى. والشيخ إن قومته من زيغه لم يقيم التثقيف منه ما التوى. كذلك الغصن يسير عطفه لدنا شديد غمزه إذا عسى. من ظلم الناس تحام ظلمه وعز عنهم جانباه واحتمى. وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حيات أنباث السفا. عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدى. وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى. عاجمت أيامي وما الغر كمن تأزر الدهر عليه وارتدى. لا يرفع اللب بلا جد ولا يحط كالجهل إذا الجد على. من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما راح به الواعظ يوما أو غدا. من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى. من قاس ما لم يره بما يرى أراه ما يدنو إليه ما نأى. من ملك الحرص القيادة لم يزل يكرع في ماء من الذل صرى. من عارض الأطماع باليأس رنت إليه عين العز من حيث رنى. من عطف النفس على مكروهها كان الغنى قرينه حيث انتوى. من لم يقف عند انتهاء قدره تقاصرت عنه فسيحات الخطى. من ضيع الحزم جنى لنفسه ندامة ألذع من سفع الذكاء. من ناط بالعجب عرى أخلاقه نيطت عرى المقت إلى تلك العرى، من طال فوق منتهى بسطته أعجزه نيل الدنا بل هل قصى، من رام ما يعجز عنه طوقه من العبء يوما أعظم جزول المطى، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، وللفتى من ماله ما قدمت يداه قبل موته لا مقتنى، وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، إني حلبت الدهر شطريه فقد أمر لي حينا وأحيانا حلا، وفر عن تجربة الناب فقل في بازل راض الخطوب وامتطى، والناس للموت خلا يلسهم وقل ما يبقى على اللس الخلا، عجبت من مستيقن أن الردى إذا أتاه لا يداوى بالرقى، وهو من الغفلة في أهوية كخابط بين ظلام وعجا، نحن ولا كفران لله كما قد قيل للسارب أخلاف ارتعى، إذا أحس نبأة الريع وإن تطامنت عنه تمادى، ولها كثلة ريعت لليث فانزوت حتى إذا غابط ما أنت أن مضى، نهال للأمر الذي يروعنا ونرتعي في غفلة إذا انقضى، إن الشقاء بالشقي مولع لا يملك الرد له إذا أتى، واللوم للحر مقيم رادع والعبد لا يردعه إلا العصا، وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا، كم من أخ مسخوطة أخلاقه أصفيته الود لخلق مرتضى، إذا بلوت السيف محمودا فلا تذممه يوما أن تراه قد نبا، والطرف يجتاز المدى وربما عن لمعداه عثار فكبا، من لك بالمهذب الندب الذي لا يجد العيب إليه مختطى، إذا تصفحت أمور الناس لم تلف امرأ حاز الكمال فاكتفى، عول على الصبر الجميل إنه أمنع ما لاذ به أولو الحجى، وعطف النفس على سبل الأسى إذا استفز القلب تبريح الجوى، والدهر يكبو بالفتى وتارة ينهضه من عثرة إذا كبى، لا تعجبا من هالك كيف هوى بل فاعجبا من سالم كيف نجا، إن نجوم المجد أمست أفلا وظله القالص أضحى قد آزى، إلا بقايا من أناس بهم إلى سبيل المكرمات يقتدى، إذا الأحاديث انتضت أنباءهم كانت كنشر الروض غاداه السدى، لا يسمع السامع في مجلسهم هجرا إذا جالسهم ولا خنا، ما أنعم العيشة لو أن الفتى يقبل منه الموت أثناء الرشا، أو لو تحلى بالشباب عمره لم يستلبه الشيب هاتك الحلا، هيهات مهما يستعر مسترجع وفي خطوب الدهر للناس أساء، وفتية سامرهم طيف الكرى فسامروا النوم وهم غيد الطلا، والليل ملق بالموام بركه والعيس ينبثن أفاحيص القطا، بحيث لا تهدى لسمع نبأة إلا نئيم البوم أو صوت الصدى، شايعتهم على السرى حتى إذا مالت أداة الرحل بالجبس الدوى، قلت لهم إن الهوين غبها وهن فجدوا تحمدوا غب السرى، وموحش الأقطار طام ماؤه مدعثر الأعضاد مهزوم الجبا، كأنما الريش على أرجائه زرق نصال أرهفت لتمتها، وردته والذئب يعوي حوله مستك سم السمع من طول الطوى، ومنتج أم أبيه أمه لم يتخون جسمه مس الضوى، أفرشته بنت أخيه فانثنت عن ولد يرى به ويشتوى، ومرقب مخلولق أرجاؤه مستصعب المسلك وعر المرتقى، والشخص في الآل يرى لناظر ترمقه حينا وحينا لا يرى، أوفيت والشمس تمج ريقها والظل من تحت الحذاء محتذى، وطارق يؤنسه الذئب إذا تضور الذئب عشاء وانضوى، أوى إلى نارية وهي مألف يدعو العفاة ضوءها إلى القرى، لله ما طيف خيال زائر تزفه للقلب أحلام الرؤى، يجوب أجواز الفلا محتقرا هول دجى الليل إذا الليل برى، سائله إن أفصح عن أنبائه أن تسد الليل أم أن اهتدى، أو كان يدري قبلها ما فارس وما مواميها القفار والقرى، وسائلي بمزعجي عن وطن ما ضاق بي جنابه ولا نبى، قلت القضاء مالك أمر الفتى من حيث لا يدري ومن حيث درى، لا تسألني واسأل المقدار هل يعصم منه وزر ومدرى، لا بد أن يلقى امرؤ ما خطه ذو العرش مما هو لاق ووحى، لا غرو أن لج زمان جائر فاعترق العظم الممخ وانتقى، فقد ترى القاحل مخضرا وقد تلقى أخ الإقتار يوما قد نما، يا هؤلاء هل نشدتن لنا ناقبة البرقوع عن عيني طلا؟ ما أنصفت أم الصبيين التي أصبت أخ الحلم ولما يصطبا. استحي بيضا بين أفوادك أن يقتادك البيض اقتياد المهتدى. هيهات ما أسفعها تازلة أطربا بعد المشيب والجلاء. يا رب ليل جمعت قطريه لي بنت 80 عروسا تجتلى. لم يملك الماء عليها أمرها ولم يدنسها الضرام المحتضى. حينا هي الداء وأحيانا بها من دائها إذا يهيج يشتفى. قد صانها الخمار لما اختارها ظنا بها على سواه واختبى. فهي ترى من طول عهد إن بدت في كأسها لأعين الناس كلا. كأن قرن الشمس في ذرورها بفعلها في الصحن والكأس اقتدى. نزعتها أروع لا تسطو على نديمه شرته إذا انتشى. كأن نور الروض نظم لفظه مرتجلا أو منشدا أو إنشدا. من كل ما نال الفتى قد نلته والمرء يبقى بعده حسن النثى. فإن أمت فقد تناهت لذتي وكل شيء بلغ الحد انتهى. وإن أعش صاحبت دهري عالما بمن طوى من صرفه ومن تشى. حاشا لما أسأره في الحجا والحلم أن أتبع رواد الخنا. أو أن أرى لنكبة مختضعا أو لابتهاج فرحا ومزدهى.